بسم الله والحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للسادس عشر من شهر الله من شهر ربيع الأول من عام 45 400 للهجرة. كتاب الذي ناجينا هو كتاب التسهيل علوم التنزيل، مؤلفه ابن جزي رحمه الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة الأنفال. وقفنا عندها قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. طيب، مؤلف يقول: ولا تولوا عنه. تفضل اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه في قوله تعالى: ولا تولوا عن، الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم أو للأمر بالطاعة. وقوله تعالى: وأنتم تسمعون، أي تسمعون القرآن والمواعظ. وقوله تعالى: كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هم الكفار، أي سمعوا بآذانهم دون قلوبهم، فسماعهم كلا سماع. وقوله تعالى: إن شر الدواب، أي كل من يدب. والمقصود أن الكفار شر الخلق. قال ابن قتيبة: نزلت هذه الآية في بني عبد الدار، فإنهم جدوا في القتال مع المشركين. وقوله تعالى: لما يحييكم، أي للطاعة، وقيل للجهاد لأنه يحيي بالنصر. وقوله تعالى: يحول بين المرء وقلبه، قيل يميته وقيل يصرف قلبه كيف شاء، فينقلب من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان وشبه ذلك. وقوله تعالى: فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تصيب الظالمين وحدهم، بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم ينهى عن الظلم وإن كان لم يظلم. وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وأن الفتنة ما جرى لهم يوم الجمل. ودخلت النون في تصيبن لأنه بمعنى النهي. وقوله تعالى: إذ أنتم قليل، الآية حين كانوا بمكة. وقوله تعالى: وآواكم بالمدينة. وقوله تعالى: وأيدكم بنصره في بدر وغيرها. وقوله تعالى: لا تخونوا الله، نزلت في قصة أبي لبابة حين أشار إلى بني قريظة أن ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذبح. وقيل المعنى: لا تخونوا بغلول الغنائم، ولفظها عام. قوله تعالى: وتخونوا أماناتكم، عطف على لا تخونوا أو منصوب. بسم الله، الحمد لله، وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. الضمير في عنه قال إما أن يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الطاعة، لأن مقتضى الآية الطاعة. هذا يعني من حيث مقتضى الآية، فإن الضمير يعود إلى المقصد من الآية، والمقصد من الآية الطاعة، أطيعوا الله ورسوله. وإن نظرت إلى عود الضمير إلى أقرب مذكور أرجعته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأطيع يا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عن الرسول وأنتم تسمعون، أو لا تولوا عن طاعته التي أمركم الله بها وأنتم تسمعون. ويحتمل الأمرين، يحتمل أنها إما للرسول أو للطاعة، ولكن كأن لحاق الآية يعني يؤيد يعني الطاعة، لأنه قال سمعنا، فكأنهم يؤمرون وينهون. قالوا: أنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فساق أمورا كأنها يعني تتعلق بالأمر والنهي. ثم قول تعالى أيضا يعني قوله: إن شر الدواب هم الكفار، يعني كلها لا أسمعه ولو أسمعه تولوا وهم معرضون. كل هذه يعني أقرب ما تكون. والله أعلم قد يكون يعني إما أنها ترجع إلى الأمرين أو ترجع إلى الطاعة. طيب قال وأنتم تسمعون أي تسمعون القرآن والمواعظ، إذن كانها أقرب إلى الطاعة، تسمعون ما تؤمرون به من المواعظ والقرآن أو تنهون عنه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، قال هم الكفار. لماذا؟ قال لأنهم يسمعون بآذانهم ولا تعي قلوبهم شيئا، فسماعهم لا كلا سمع. إن شر الدواب، الدواب جمع دابة، والدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض، ويدخل في ذلك الإنسان والحيوان والطير، وشر هذه المخلوقات هو الكافر، هو الكافر شر الخلق. قول المؤلف هنا نقلا عن ابن قتيبة أنها نزلت هذه الآية في بني عبد الدار، فإنهم جدوا في القتال مع المشركين. سيذكر المؤلف هذا الموضوع ومواضع كثيرة في أسباب النزول. أسباب النزول من الأمور التي تحتاج إلى تحرير وتيقن وعدم جزم إلا بالدليل الصريح. أن يعني سبب النزول لا بد له من أمرين مهمين. الأمر الأول صحة النقل، لا بد أن يكون بسند صحيح. الأمر الثاني التصريح، تصريح بلفظ سبب النزول. أما إذا قال نزلت هكذا فهذه عبارة العلماء وعبارة السلف حتى من الصحابة التابعين، قال إذا قال نزلت فينا نحن الأنصار، هذا تحتمل أنهم يسوقها على من باب التمثيل لا من باب النزول حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يأتي بالتمثيل، يقول اقرأوا إن شئتم كذا وكذا، اقرأوا إن شئتم كذا وكذا، من باب التمثيل والاستشهاد. فالجزم بالآية هنا أنها نزلت في بني عبد الدار أو في غيرهم، هذا ما يعني نحتاج إلى يعني ابن قتيبة متى؟ ابن قتيبة متأخر يعني بالنسبة في عصر الصحابة، وفاته 276، فهو يعني عاش في القرن الثالث 200 وما بعدها. فمن الصعب إلا إذا دل الدليل، يعني مثل هذه الأسباب النزول الحقيقة يعني تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى تحرير. ولذلك كتب أسباب النزول تحتاج إلى إلى إلى يعني إلى غربلة وتفتيش ونظر وتأمل. عندك من أقدم وأقوى كتاب في أسباب النزول، أسباب النزول مثلا عندك للواحد، هو أشهرها الواحدي، واختصره الجعبري، وجاءت كتب بعده مثل أسباب لباب النقول السيوطي، والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر، وغيرها. يعني في كتب كثيرة ألفت في أسباب النزول، ومن أشهرها من عند المتأخرين المحرر في أسباب النزول، كتاب اسمه المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني، هذا رسالة سجلها ونوقش عليها ورجع إلى الكتب التسعة، المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة، فرجع الكتب التسعة ونقل منها أسباب النزول. فعموما أسباب النزول تحتاج يعني مثل لو أخذنا كتاب أسباب النزول للواحد الذي هو يعتبر من أقوى الكتب المشهورة في أسباب النزول، تحتاج منا إلى أن ندرس هذه أسباب النزول. لو درستها لأخرجت شيئا كثيرا منها، لأنك لو قارنت بين النزول ابتداء والنزول سببا، يعني لو جمعنا الآيات ونظرنا في القرآن كاملا ونظرنا في ما له سبب نزول وما نزل ابتداء، لوجدنا أن الذي نزل ابتداء كثير جدا ولا يقارن أبدا، أسباب النزول قليلة. فهنا قال ابن قتيبة أن نزلت فيه كذا، يحتاج إلى تأمل. طيب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يحييكم قال للطاعة، يعني حياة القلوب، وقيل للجهاد. ليش؟ نظرا للسياق، ومن نظر إلى السياق قال الجهاد لأن الآيات تتحدث عن جهاد، ومن نظر إلى العموم قال يحييكم بالطاعة ويدخل فيه الجهاد دخولا أوليا. طيب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا تهديد، تهديد. لما عليكم السلام لما أمر بالاستجابة لله والرسول وبين أثر الاستجابة أن فيها حياة القلوب، يعني هدد وخوف من عدم الاستجابة. قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال يميته، يموت قلبه فيصبح ما يتقبل شيئا، يحول بينه يعني يمنعه من قبول هذه الأشياء. قال وقيل يصرف قلبه كيف يشاء فينقلب من الإيمان إلى الكفر. كل هذه محتمل يعني تحتملها الآية. طيب واتقوا فتنة لا تصيبن، طيب قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يقول أي لا تصيب الظالمين وحدهم، يعني إذا نزلت العقوبة عمت يعني الصالح والطالح، وكل يبعث على نيته، على نيته. قال لا تصيب الظالمين وحدهم، كما في حديث زينب رضي الله عنها قالت أن أهلك فينا الصالحون، قال إذا كثر الخبث يعم. قال لا تصيبن الظالمين وحدهم، بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم ينهى عن الظلم. يعني كان المؤلف يقول تصيب الظالم والساكت، أما الذي ينكر فإن الله ينجيه، مثل ما نجى أصحاب القرية، أصحاب السبت، نجى المنكرين والمنكرين على هؤلاء الذين وقعوا في الاحتيال والظلم، وأهلك الله هؤلاء. فاحتمل هذا، وأحيانا يعم حتى الصالح يدخل فيه. طيب يقول حكى الطبري، كذا عندك الطبري؟ نعم الطبري. اي لا، حكى الطبري، شوف قال حكى أنها نزلت في علي. أول شيء قضي علي جاءت بعد الآيات بزمن طويل، يمكن أكثر من 35 سنة، يعني وقعت الجمل 37 تقريبا أو 36. فإذا قيل أنها نزلت، هي الآيات غالبا تنزل في وقائع في زمن النبي، هذا تعريف سبب النزول، حادثة وقعت أو سؤال، هذا سبب النزول، إما حادثة وقعت في زمن النبي أو سؤال، فترد تنزل الآية لرد لجواب هذا السؤال، مثل يسألونك تأتي القرآن، أو حادثة وقعت لا لم يجد لها النبي صلى الله عليه وسلم حلا فتأتي القرآن يحلها، مثل واقعت الظهار، مسألة الظهار. لكن نقول نزلت الآية في أمر سيحدث بعد 35 سنة، هذا يعني إلا إذا حملت الآية على أنها من الأمور الغيبية، يعني من الإعجاز الغيبي. الإعجاز الغيبي نعم يخبر القرآن به، نعم يخبر القرآن به، كما يقال سبب النزول، يقول يخبر القرآن، مثل عندك غلبت الروم، زين، أخبر القرآن بأن الروم التي غلبت وغلبتها الفرس أنها ستنتصر في بضع سنين، وانتصرت. المشركون استبعدوا هذا الأمر، قالوا مستحيل، وراهنوا أبا بكر على ذلك، فجاء القرآن يخبر، مثل قول تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. السلام، هذه نزلت متى؟ نزلت في مكة. متى هزم الجمع؟ في المدينة بعد سنتين. فهذه الأشياء تأتي، هذه ممكن يخبر القرآن عنها. فلو قال هنا أنها مثلا، ما قال أنها نزلت، قال أنها يعني أخبرت عن واقعة الجمل قبل وقوعه، يعني هذا القرآن والسنة يخبر مثل هذا الأمر. طيب يقول والفتنة ما جرى لهم يوم الجمل. قال ودخلت النون في تصيبن، لأنه بمعنى النهي، لأن اللام هنا لام النفي، هذه اللام نافية، لا تصيبن نافية، فيقول لأنها بمعنى النهي. طيب إذ أنتم قليل مستضعفون، هذه واضحة، لا تخونوا الله والرسول، هذه نفس الشيء. قال نزلت في قصة أبي لبابة. قصة أبي لبابة ما هي؟ الذي أشار إلى بني قريظة أن بالذبح، ما هي؟ هذه بعد معركة الأحزاب، وقعت الأحزاب في السنة الخامسة، والسورة نزلت في السنة الثانية نفس الكلام، يعني أخبر شيء سيأتي. وهي قصة ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني لما انتهت أو وقعت الأحزاب ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فجاءه جبريل قال إن الحرب لم تنتهي، قال يعني لما انتهت الغزوة قال الأحزاب وفر وراه ذهب المشركون، رجع إلى بيته فقاله جاءه جبريل فقال إن الحرب لم تنتهي. قال ماذا؟ فأشار إلى ديار بني قريظة اليهود، لأنهم خانوا حاولوا إدخال المشركين من عندهم، فقال فأشار إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو معه لقتال بني قريظة. فبنو قريظة شعروا بذلك فسألوا أبا لبابة فقالوا ماذا سيصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الذبح، أشار إلى حلقه، قال الذبح يعني سيذبحكم سيقاتلكم. فقالوا إنه أخبر بهذا الأمر، فجاءت الآية لا تخون الله، وأبو لبابة لم يقصد الخيانة ولم يقصد إفشاء سر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني والصحابة يعني قد أظهروا الأمر لم يكن خافيا، وهو لم يصرح أيضا بذلك، لم يصرح. ولا ما أدري عن نزولها تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير مثل الآية التي قبلها يعني. والأصل أن الآية على عمومها كما ذكر المؤلف، يقول لا تخونوا الله، طيب قال لا تخونوا بغلول الغنائم، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، فإذا أخذ شيئا ولو يسيرا يعني هذا يعر، هذه أول شيء الغلول كبيرة من كبائر الذنوب، والذي عذب بشملة أخذها، شملة أخذها بغير علم، وهو مجاهد أعذب بالشملة، والأمر خطير. لا تخونوا الله، طيب قال بغلول الغنائم، هذا نظرا للسياق لأنه في الجهاد، ولفظها عام وهذا هو الأصل، يعني إذا قلنا إن لفظها عام يدخل في ذلك الغلول وغيره، كل من خان فهو يعني معرض نفسه للعقوبة، وهو أيضا وقع في النهي لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. طيب يقول تخونوا أماناتكم عطف على لا تخونوا أو منصور، طيب لا تخونوا هذا نهي مجزوم بحذف حرف النون، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا، قال معطوف على تخونوا أماناتكم، أو أنها منصوبة بأن المضمرة، بأن المضمرة يعني وأن تخونوا، وأن تخونوا أماناتكم. طيب يقول يجعل لكم يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال تفرق بين الحق والباطل، وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب وتشرح الصدر وتزيد في العلم والمعرفة، بلا شك هذا واضح. طيب وإذ يمكر بك الذين، طيب هنا قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، يعني يغفر لكم ذنوبكم، ما الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب؟ نقول تكفير السيئات الصغائر ومغفرة الذنوب الكبائر، لماذا؟ لأن الصغائر السيئات إذا قلنا حملنا السيئات على الصغائر فإن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، تكفر يعني تذهب بالأعمال الصالحة، أما مغفرة الذنوب تكون في الكبائر، والكبائر لا تذهب إلا بالتوبة، بالتوبة، ففرق بين كبائر والصغائر. ولذلك كثير من الأحاديث اللي فيها مكفرات الصغائر محمولة على الصغائر، هذا اللي يظهر والله أعلم. لكن هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا جاءت كلمة يغفر لكم ذنوبكم هكذا وحدها تدخل الصغار والكبائر إذا اجتمعت، وإذا جاء قيل مثلا جاءت السيئات وحدها يعني لم تقترن بالتكفير، وإنما جاءت السيئات هكذا، يعني عمل السيئات هذا يدخل فيها الصغار والكبار، يعني إذا اجتمعت افترقت، إذا افترقت اجتمعت، مثل الفقير، مثل الإسلام والإيمان والفقير والمسكين ونحوها. نعم. إن الحسنات تذهب السيئات. إيه. لك هذه المتصوّع على الصغار. الصغائر. إيه. لأن كثرة الأعمال الصالحة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، وهذه كلها مكفرات ما بينهما. طيب. وإذ يمكر بك الذين كفروا. طيب. قال هذه مقرنة. تفضل. قال رحمه الله قبل أن يتكفر قائلكم، قال يجعل لكم فرقانا أي تفرقة بين الحق والباطل، وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب وتشرح الصدر وتزيد في العلم والمعرفة. وقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا عطف على إذ أنتم قليل أو استئناف، وإشارة لاجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ النجدي الحديث بطوله ليثبتوك أي يسجنوك. قالوا قد سمعنا، قيل نزلت في النضر بن الحارث، كان قد تعلم من أخبار فارس والروم، فإذا سمع القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال لو شئت لقلت مثل هذا، وقيل هي في سائر قريش. وقوله تعالى أساطير الأولين أي أخبارهم المسطورة. وقوله تعالى وإذ قالوا اللهم، الآية قائلها النضر بن الحارث أو سائر قريش لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم دعوا على أنفسهم إن كان أمره هو الحق. والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل، رواه البخاري ومسلم في كتابيهما. وانتصب الحق لأنه خبر كان. وقال الزمخشري معنى كلامهم جحود أي إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكاره، ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقابا، وليس مرادهم الدعاء على أنفسهم، إنما مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم. وقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب. قال بعض السلف كان لنا أمانان من العذاب وهما وجود النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأمان الواحد وبقي الآخر. وقيل الضمير في معذبهم للكفار، وفي وهم يستغفرون للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم. وقوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله، المعنى أي شيء يمنع من عذابهم. وقوله تعالى وهم يصدون أي يمنعون المؤمنين من المسجد الحرام، وجملة في موضع الحال وذلك هو الموجب لعذابهم. وقوله تعالى وما كانوا أولياء، الضمير للمسجد الحرام أو لله تعالى. وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء التصفير بالفم والتصدية التصفيق باليد، وكانوا يفعلونهما إذا صلى المسلمون ليخلطوا عليهم صلاتهم. وقوله تعالى ينفقون أموالهم، الآية نزلت في إنفاق قريش في غزوة أحد، وقيل إنها نزلت في أبي سفيان بن حرب، فإنه استأجر 2000 من الأحابيش فقاتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى تكون عليهم حسرة أي يتأسفون على إنفاقها من غير فائدة أو يتأسفون في الآخرة. وقوله تعالى ثم يغلبون إخبار بالغيب. وقوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، معنى يميز أي يفرق بين الخبيث والطيب، والخبيث هنا الكفار والطيب المؤمنين. وقيل الخبيث ما أنفقه الكفار والطيب ما أنفقه المؤمنون، واللام في ليميز على هذا تتعلق بيغلبون وعلى الأول بيحشرون. وقوله تعالى فيركمه أي يضمه ويجعل بعضه فوق بعض. طيب. قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا، قال عطف على إذ أنتم قليل. هذه الآية وإذ يمكر بك الذين كفروا يستدل بها كثير من أهل العلم بأن هذه الآية نزلت في المدينة، نزلت بمكة، نزلت مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وهو في مكة، ثم نزلت بالمدينة بقية السورة، يعني هذه الآية سبقت السورة، يعني يقال مما نزل بمكة وهو مدني، هذه مثال لما نزل بمكة والسورة مدنية، قد تنزل الآيات تسبق السورة، فهذه يذكرونها مما سبق السورة لأنها تخبر عن عن عن عما جرى قبل الهجرة. وإذ يمكر بك الذين كفروا، قال اجتماع قريش في دار الندوة يعني يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا إما أن يحبس في مكانه في بيته، وإما أن ينفى، وإما أن يقتل، وانتهى الأمر إلى أنه يقتل، واجتمعوا على قتله، ولكن الله أعمى أبصارهم فلم يستطيعوا قتله. قال يثبتوك أي يسجنوك ويحبسوك. طيب. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا. يقول هذه نزلت في النظر، هذا مشهور لكن يحتاج إلى أيضا نرجع إليه نتأكد من صحة سبب النزول. طيب. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال أيضا نزلت في نضر بن الحارث أو سائر قريش، لأنهم كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا على أنفسهم، أو يكون كما ذكر هنا أن الصحيح نزلت في أبي جهل، يعني يكون قد يعني مثلا قالها أبو جهل فنزلت الآية، وقد يكون قالها غيره أيضا. طيب. إن كان هذا هو الحق من عندك. يقول نقل عن الزمخشري أنهم ما يقصدون الدعاء حقيقة، وإنما يقصدون الاستبعاد، يعني مثل ما يقول الإنسان يقول إن كان ما يقوله يدعو على نفسه بالموت، مثلا يقول لعلي أموت إن كان هذا هو حق، أو لعلي أهلك، أو تصيبني الأمراض إن كان هذا حق. أنا أقول مستحيل أن يكون هذا الأمر يقع. فأحيانا يستعملها الإنسان فيها يعني في كلامه، يقول إن كان هذا الذي يذكر صحيح لا أنا يعني مثل ما يقول أنا أقدم نفسي أموت إن كان صحيح غير صحيح، كأنه جحود واستبعاد. هذا رأي من رأي الزمخشري. والصحيح اللي عليه المحققين أنه دعاء منهم حقيقة، هم يدعون على أنفسهم حقيقة، مثل قول تعالى سأل سائل بعذاب واقع، ويقولون هم متى هذا الوعد إن كنتم الصادقين. ويقول وأيضا حتى الأمم السابقة كان منهم من يدعو عليه على نفسه مثل هؤلاء، يعني قوم شعيب ماذا قالوا؟ قال أسقط علينا من السماء كسفا، كانوا يدعون على أنفسهم. فالذي يظهر أنه على حقيقته، ليس جحود ولا استبعاد، وإنما هم يعني وصل بهم الأرض السفاهة، ووصل بهم الجهل إلى أن يدعو على أنفسهم في العذاب. وهذا يقع يعني، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يدعو الإنسان يقع أحيانا يدعو نفسه بالشر إذا وجد أنه في موقف حرج، أو وجد أن الأمور ضاقت به يدعو على أنفسه. ولذلك حتى أن تستطيع أن ترجح الرأي هذا الصحيح الذي ذكرناه عند المحققين من خلال الآيات اللي بعدها. شف الآيات إذا قرأت عرفت. قال وما كان الله ليعذبهم، هم يطلبون العذاب والحجارة والنزال، قال الله عز وجل وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، كيف ينزل عليهم حجارة وينزل عليهم عذاب وأنت فيهم؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني فيه مؤمنون يستغفرون عنهم، وما لهم ألا يعذبهم. كل هذه تدل على حقيقة الأمر، يعني ليس جحودا. يقول وما كان الله ليعذبه وأنت فيهم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول كأن يعني أهل مكة كانوا في أمانين، الأمان الأول وجود الرسول بين ظهرانيه صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني وجود من يستغفر من المؤمنين الذين أخفوا إيمانهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأمان الأول وبقي الثاني، ولذلك لم تنزل بهم عقوبة. طيب يقول هنا وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يصدون يعني يمنعون الناس. طيب وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا، وما كان صلاتهم بيت إلا مكاء وتصدية. يقول المكاء هو الصفير أو التصفير بالصوت، يصفرون بأفواههم، وتصفيق باليدين التصدية، التصدية لأن مأخوذة من الصدى، لأن يعني إذا صفق بيديه أحدث أصوات مترددة، فكان من الصدى يعني تصنيع تصديق. وهذا يحتمل أنهم أرادوا التشويه على المسلمين ومضايقة المسلمين في دعائهم وصلاتهم، أو أنهم استعملوا ذلك عبادة عندهم. طيب، ما معنى قول تعالى ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حشرة؟ يقول ينفقون أموالهم، نفس الشيء قال نزلت في إنفاق قريش في غزوة أحد. غزوة أحد جاءت بعد، إلا إذا قيل أن هذه الآية خاصة نزلت في أحد. طيب، ثم تكون عليهم حسرة أي أسفا وندامة ثم يغلبون. قال الحسرة إما تكون في الدنيا أو في الآخرة، يعني يتحسرون على أنهم أنفقوا أموالهم في الدنيا ثم لم يحصل لهم شيء، إما يعني أن ذهبت أموالهم أو أنهم منهزمون فيتحسرون على ذهابها في الدنيا، أو تكون في الآخرة، في الآخرة سيندمون أشد الندم. ويحتمل الأمرين جميعا. ثم يغلبون قال إخبار بالغيب، لأن خبر يعني فيما لم يأتي، لأن الهزيمة حتى الآن. ثم يغلبون. طيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، ما معنى يميز؟ قال يفرق بين هذا وهذا. طيب، قال ما معنى الخبيث والطيب؟ قال الخبيث الكافر والطيب المؤمن، أو الخبيث نفقة الكافر والطيب نفقة المؤمن. وسيرتب عليه الآن، يقول واللام في قوله ليميز على هذا تتعلق بيغلبون، يغلبون اللي هو المال. إذا أرجعنا أن إذا قلنا الخبيث هو المال النفقة يكون الضمير يعود يغلبون، وإذا قلنا على أن الخبيث الكافر والطيب المؤمن وعلى الأول يحشرون يعني ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، هذا يعود إلى الأشخاص الطيب والخبيث اللي هم اللي يحشرون، يعني يحشر الكافر ويحشر المؤمن. أو يغلبون أي يعني تذهب أموالهم، يغلبون تصبح أموالهم غنائم. هل يحتمل كل المعنيين؟ ممكن، هو دائما طريقة ابن جزي إذا كانت الآية تحتمل ما يرجح، يذكر قولين ويمشي، وإذا كانت الآية لا هي تحتاج إلى ترجيح أو شيء ظهر له أقوى يرجح، يقول هذه أظهر وهذه أرجح وهذه كذا، ثم يستدل هو أحيانا. لكن تلاحظ أنت يعني من خلال قراءتنا أنه إذا ذكر الأقوال ولم يرجح فإن الآية تحتمل، يعني هم يعني ذهبت أموالهم فيعني يغلبون تذهب أموالهم، يحشرون هم بأنفسهم. إلى هنا؟ طيب، نأخذ المقطع الذي بعده. وقوله تعالى إن ينتهوا يعني عن الكفر، لأن الإسلام يجب ما قبله ولا تصح المغفرة إلا به. وقوله تعالى وإن يعودوا يعني إلى القتال، فقد مضت سنة الأولين تهديد بما جرى لهم يوم بدر أو بما جرى للأمم السالفة. وقوله تعالى حتى لا تكون فتنة هنا الكفر، فالمعنى قاتلهم حتى لا يبقى كفر، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء، لفظه عام يراد به الخصوص، لأن الأموال التي تؤخذ من الكفار منها ما يخمس وهو ما أخذ على وجه الغلبة بعد القتال، ومنها ما لا يخمس بل يكون جميعه لمن أخذه وما أخذه من كان ببلاد الحرب من غير إيجاف وما طرحه العدو خوف الغرق، ومنها ما يكون جميع خوف الغرق أو الفرق. شو الغرق؟ طيب السفينة وكذا يسقطونه اي يعني ما ادري والله. ومنها ما يكون جميعه للإمام يأخذ منه حاجته ويصرف سائره في مصالح المسلمين، وهو فئ الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وقوله تعالى فأن لله خمسه، الآية اختلف في قسم الخمس على هذه الأصناف، فقال قوم يصرف على ستة أسهم: سهم الله في عمارة الكعبة، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين، وقيل للوالي بعده، وسهم لذوي القربى الذين لا تحل لهم الصدقة، وسهم لليتام، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وقال الشافعي على خمسة أسهم: ولا يجعل لله سهما مختصا، وإنما بدأ عنده بالله لأن الكل ملكه. وقال أبو حنيفة على ثلاثة أسهم: لليتام والمساكين وابن السبيل خاصة. وقال مالك الخمس إلى اجتهاد الإمام، يأخذ منه كفايته ويصرف الباقي في المصالح. وقوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله راجع إلى ما تقدم، والمعنى إن كنتم مؤمنين فاعلموا ما ذكر الله لكم من قسمة الخمس، واعملوا بحسب ذلك ولا تخالفوه. وقوله تعالى وما أنزلنا على عبدنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل عليه القرآن أو النصر. وقوله تعالى يوم الفرقان، أي التفرقة بين الحق والباطل، وهو يوم بدر. وقوله تعالى التقى الجمعان، يعني المسلمين والكفار. وقوله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العامل في إذ التقى، والعدوة شفير الوادي، وقرئ بالضم والكسر، وهما لغتان، والدنيا القريبة من المدينة والقصوى البعيدة. وقوله تعالى والركب أسفل منكم، يعني العير التي كان فيها أبو سفيان، وكان قد نكب عن الطريق خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جمع قريش المشركين قد حال بين المسلمين وبين العير. وقوله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، أي لو تواعدتم مع قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم، أو لو تواعدتم لم يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق بتسيير الله ولطفه. وقوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة، أي يموت من مات ببدل عن عدال وإقامة حجة عليه، ويعيش من عاش بعد البيان له. وقيل ليهلك أي يكفر، ويحيى أي يؤمن، وقرئ من حي بالإظهار والإدغام، وهما لغتان. وقوله تعالى إذ يريكهم الله، الآية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى الكفار في نومه قليلا، فأخبر بذلك أصحابه فقويت نفوسهم. وقوله تعالى لفشلتم، أي جبنتم عن اللقاء. قوله تعالى وإذ يريكموهم، الآية معناها أن الله أظهر كل طائفة قليلة في عين الأخرى ليقع التجاسر على القتال. قوله تعالى ريحكم، أي قوتكم ونشاطكم، وذلك استعارة. وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، يعني قريشا الكفار حين خرجوا لبدر. وقوله تعالى بطرا، أي اعتداء وتكبرا. وقوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، الآية لما خرجت قريش إلى بدر تصور لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك، فقال لهم إني جار لكم من قومي، وكانوا قد خافوا من قومه وعدهم النصر. وقوله تعالى نكص، أي رجع إلى وراء. وقوله تعالى إني أرى ما لا ترون، رأى الملائكة تقاتل. طيب قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني عن الكفر إلى الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله ولا تصح المغفرة إلا به، يعني لأي شيء بالتوبة، لا تصح المغفرة إلا بالتوبة. إن ينتهوا عما قال هنا قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني ينتهوا عن شركهم وكفرهم وعنادهم ويتوب إلى الله يغفر لهم ما قد سلف. نعم ما قد سلف، وإن يعود فقد مضى سنة الأولين. وهذه الآية يستدل بها على أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن الله قال يغفر لهم ما قد سلف، كل ما سلف من الذنوب والمعاصي تغفر لهم وتذهب. وإن يعودوا إلى القتال والعناد فقد مضت سنة الأولين، في أن سنة الله في إهلاك المعاندين ونصر أوليائه. طيب. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقول قال ما المراد بالفتنة؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقول وبضدها تتميز الأشياء. كيف فسر الفتنة بأنها الكفر؟ لأنه قال بعدها ويكون الدين يعني الإسلام كله لله، يعني ينتهي الكفر ويكون مكانه الإسلام. فعرفنا أن الفتنة هي الكفر، كفر الكافرين. لأن إذا ظهر الكفر والشرك، إذا ظهر الكفر والشرك تسلط الكفار على المؤمنين وفتنوهم في دينهم. طيب قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم شيء فأن لله خمسه، هذا جواب ما جاء في أول السورة مثل ما ذكرنا، تسألونك عن الأنفال، لم يأتي الجواب إلا هذه عند الآية 40. لماذا أخر؟ لأن لما كان الصحابة اشتغلوا في هذه الأمور وهي من أمور الدنيا حثهم الله على ما هو أكبر، أن يشتغل بما هو أعظم. ولذلك قال أصلحوا ذات بينكم، لأن تنازعوا، واتقوا الله وأقيموا الصلاة إلى آخر ما جاء في أول في صدر السورة من توجيه الله سبحانه لهم، ليكونوا أعلى من هذا الأمر ولا يكونوا يعني لحطام الدنيا ويشتغلوا بها ويختلفوا فيما بينهم على أمر يعني ليس هو المقصد الأساس من إقامة الجهاد. لذلك قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الخمس. يقول المؤلف هنا قول تعالى واعلموا أن ما غنمتم، أن ما غنمتم هذا عام يدخل فيه كل غنيمة، لكنه خصص بما بعده لما قال فأن لله خمسه، عرفنا أنه الغنيمة التي تحصل في الجهاد بالقتال. أما إذا وقع من غير قتال مثل الفي الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الحشر في قتال اليهود، بل النظير ما قاتلوا استسلموا، فغنم المسلمون، هذا نسميه في. والفي يختلف عن الغنيمة، غنيمة الجهاد. فهو أعطاك يعني قال لك يعني يختلف عنه. يقول الذي يخمس وما أخذ على وجه الغلبة بعد القتال مثل ما حصل في بدر وفي غيرها من الغزوات. قال والذي لا يخمس ما أخذ، يعني قال كان يكون شخص في بلاد الحرب فيأخذ شيئا من غير إيجاب، من غير يعني جهاد، نعم مثل الفي. لكن الفي انتصار المسلمين على كفار، هذا لا، شخص واحد قريب من الفي، شخص واحد. طيب يقول أو ما طرحه العدو خوف الغرق، يعني مثل العدو فر وتركه ممكن فيأخذه الشخص هذا. مثل حديث قال من قتل قتيلا فله سلبه، يعني إذا قتل شخص دون معركة أو وجد شخصا عدوا للمسلمين وقتله فيأخذ ما معه من خيل ومال وثياب ونحو لكل له. طيب فأن لله خمسه وللرسول ذو القربى واليتامى، هذا مثل ما ذكر اختلاف الفقهاء كيف يخمس. هي الغنيمة الآن يخرج الخمس، أربع أخماس وين يروح؟ يوزع على المجاهدين، يعطى المجاهد سهم، وإذا كان معه فرس سهم له وسهم لفرسه، ثم هذا الأربع أخماس والخمس يخرج. أين يذهب؟ في مثل ما ذكر هنا، قال فأن لله خمسه والرسول. بعض المفسرين يقول إن فأن لله جاء بلفظ الجملة، جاء بقوله لله من باب التبرك وليس يعني يقسم شيء. وبعضهم قال لا، يقسم لله يعني في مصالح الإسلام كبناية المساجد ونحوها. ومصالح المسلمين. طيب هنا قال يعني وذوي القربى قال قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لا تصح لهم الصدقة لا تجوز لهم الصدقة فيعطون من هذا. ولذوي القربى واليتام والمساكين وابن السبيل هؤلاء معروفين. من لا ذوي قرابة النبي بس قرابة النبي لا يأخذون صدقة يعطون لا هذا الخمس المجاهدين يأخذونها أربع خمس المجاهدين لهم بقية الغنيمة هذا الخمس يعطى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من غير جهاد الرجال والنساء. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان الله على كل شيء قدير. طيب إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. يقول هنا إذ أنتم بالعدوة الدنيا قال إذ هذه ظرفية للماضي وإذا للحال والاستقبال. هذه يقول إذ للماضي قال العامل فيها التقى يعني التقى الجيشان وأنتم بهذا المكان وهم بهذا المكان. قال والعدوة يقول يجوز فيها الضم والكسر العدوة والعدوة وهي شفير الوادي طرف الوادي. الدنيا القربة للمدينة والقصوى الأبعد عن المدينة. والركب أبو سفيان أسفل منكم أسفل من أسفل ليش جاءت منصوبة ليش جاءت مفتوحة أسفل مع أن الركب مبتدأ. نقول هذا خبر هذا ظرف أسفل مثل ظرف مكان أسفل وأعلى هذه أظرف ولذلك بني على الظرفية مبني على الظرفية مبني على الفتح. والركب أسفل منكم يعني قريب على الساحل والساحل أسفل. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أصلا يعني لما جاءه جبريل وأخبره بالعير وعليها 40 راكب وكانت عير مليئة بالأموال فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا قادم من الشام لقريش فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من أصحابه أكثر من 300 شخص لمقابلة العير ولم يكن هناك أي شيء في الجهاد لكن أراد الله أن يقع الجهاد. قالوا لو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. فلما علم أبو سفيان بذلك أرسل إلى أهل مكة فخرجوا جميعا لإنقاذ عيرهم. فأبو سفيان يعني بمعرفته للطرق غير طريق المدينة إلى الساحل. فلما نجت العير أخبر أهل قريش أخبر قريشا أنها نجت فأمر بالرجوع لكن أبا جهل أصر على أن يقاتل محمدا ويقضي عليه في نظره. فحصل ما حصل حتى إن يعني من كبار أهل مكة يعني أشاروا على أبي سفيان أن يرجع فأصر إلا أن يبقى على أبي جهل. أحسنت على أبي جهل. طيب قال ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد أنتم وقريش لأن يقول أنتم أقل وهم أكثر فما من الصعب مواجهتهم. ولكن الله مثل ما ذكر الحكمة هنا قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يقول قرئت حي بالإظهار أو بالإدغام حي بالإدغام حي حي بالإظهار. طيب يدريكهم الله في منامك قليلا. أرى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المشركين بأنهم عدد قليل فأخبر أصحابه أن العدد قليل وأننا سننتصر عليهم. وأرى المشركين أن المسلمين أيضا قليل حتى يعزموا فكل رأى الآخر قليل فعزم هؤلاء وهؤلاء عزموا عليهم. قال ولو أراكم كثيرا لفشلتم، يعني ضعفتم وجبنتم وتنازعتم في الأمر، ولكن الله أراد هذا الأمر. قال هذا في الرؤيا المنامية. ثم الثانية قال وإذ يريكموهم، هذه رؤيا بصرية يعني في الحاضر، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، يعني الله أرى المؤمنين الرؤيا التي أراها النبي صلى الله عليه وسلم أراها في الواقع بقلتهم، وأيضا قلل المؤمنين في أعين الكفار مثل ما ذكرنا، ليعزم الفريقين على القتال، يقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. إلى هنا لا لا قرأنا ريحكم إلى إني أرى ما نثرى. أي نعم. طيب إذا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذه كناية، تذهب ريحكم كناية عن الخور والضعف. قال تذهب ريحكم أي تذهب قوتكم، وهذه من الألفاظ المشتركة في القرآن. الريح ما معناها في القرآن؟ تأتي على معاني، منها هذا المعنى، الريح هنا مراد بها القوة بخلاف الآيات الأخرى التي ورد فيها الريح. طيب ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، أي تكبرا وغرورا كما حصل للمشركين. طيب قال إني أرى ما لا ترون، أن الشيطان إبليس جاء في سورة سراقة ويعني شجعهم على ذلك وقال نحن معكم، فلما رأى الملائكة فر هاربا، فقال إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. طيب إذ يقول المنافقون، نعم إذ يقول المنافقون، أو يقول قال مالك ما لا يخمس، ما تركه العدو خوف الغرق، فوجد ليس معه أحد منهم ولا بقرب قراهم. خوف الغرق، خوف الغرق إيش معنى؟ كان في السفينة يعني. هي نقول احتمال. ذكر الذخيرة السيوطي في معترك الأقران كلهم وتركه العدو خوف الغرق. ممكن. طيب عموما نقف عند هذا القدر، نكتفي به، الله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.